إلا كلب صيد، إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فمعناه عندنا قاعدة في الأصول أن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، فالذي قبل إلا محرم من اتخذ كلبا، لأنه بين العقوبة عليه، وهو أنه ينقص من أجله قيراطان، على القول بأن نقص الأجر يعتبر عقوبة وهو الصحيح. وقوله إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد، تقدم معنا تعريف الصيد، والمراد بكلب الصيد الكلب المعلم الذي درب على الصيد، وهو الكلب الضاري، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، كما في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وغيره. فكلب الصيد هو الذي علمه صاحبه الصيد، وقد بينا كيف يعلم الكلب الصيد. لكن السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا إلا كلب الصيد، فمعناه أن نقصان الأجر لا يكون لمن اتخذ كلب صيد. متى؟ إذا كان الكلب كلب صيد. فالسؤال متى يكون الكلب كلب صيد؟ إذا كان معلما. فالمشكلة الآن أنه لو اتخذه قبل التعليم، فهل في هذه الحالة لو أنه جلس عنده يومين لم يعلم بعد، فهل نقول إنه ينقص منه الأجر؟ قال بعض العلماء إنه ما دام قاصدا أن يعلمه فإنه لا يشمله الحديث، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه، لأنه لا يمكن أن تعلم الكلب هكذا في طرفة عين. فما دام أن القصد من الإمساك أن يعلمه فيرخص في حدود الحاجة، وما زاد عن الحاجة فإنه يبقى على الأصل الموجب للمنع، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد. فإذا كان الاتخاذ من أجل أن يعلمه الصيد فلا بأس ولا حرج في ذلك.